مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 27. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل عمير بن سعد. سنقسم إن شاء الله تعالى قصة هذا الصحابي إلى قسمين. القسم الأول عمير بن سعد في صغره، والقسم الثاني عمير بن سعد في كبره. أما القسم الأول فعمير بن سعد في صغره. تجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من ثري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس بن سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. وقد لقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده. وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا، لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله، وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. وقد أسلم الفتى عمير بن سعد وهو صغير، لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، فوجد الإيمان في قلبه الغض مكانا خاليا فتمكن منه، وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلل في ثناياها. فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه، تارة مع زوجها وتارة وحده. وسارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو، هانئة وادعة لا يعكر صفوها معكر، ولا يكدر هناءتها مكدر، حتى شاء الله أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقساها قسوة، وأن يمتحنه امتحانا قلما مر بمثله فتن في سنه. ففي السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها، إلا في غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وعظم المشقة وقوة العدو، ليكون الناس على بينة من أمرهم فيأخذوا للأمر أهبته ويعدوا له عدته. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل والحر قد اشتد والثمار قد أينعت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل، على الرغم من ذلك كله فقد لبى المسلمون دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون، غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويوهنون الهمم ويثيرون الشكوك، وقاموا يطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. وفي يوم من الأيام التي سبقت رحيل الجيش عاد الغلام عمير بن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم، رآها بعينيه وسمعها بأذنيه. فقد رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزعن حليهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله، وأبصر بعيني رأسه عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وشهد عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله. الله أكبر، ما هذه النفوس العظيمة! فأخذ عمير يستعيد هذه الصور الفذة الرائعة ويعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه والتأخر عن البذل على الرغم من قدرته وغناه. وكأنما أراد عمير أن يستثير همة الجلاس ويبعث الحمية في نفسه، فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع ورأى، وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد عنده من الركائب ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد ويحقق لهم أشواقهم إلى الاستشهاد. لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن، إذ سمعه يقول: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. لقد دهش وتحير عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل الجلاس وسنه تند من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر والردة من أوسع أبوابها. وكما تنطلق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المسائل، انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه. لقد رأى أن في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وإضرارا بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويأتمرون به، وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي ينزل من نفسه منزلة الوالد ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءة، فهو الذي آواه من يتم وأغناه من فقر وعوضه عن فقد أبيه. وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر، وسرعان ما اختار، فالتفت إلى الجلاس وقال: والله يا جلاس، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يدا علي، أي أنت أحب الناس وأقربهم إلي وأعظمهم نعمة علي. ثم قال له: ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. مضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد، فاستبقاه الرسول صلوات الله عليه عنده، وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس، فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له أنه قال: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد، كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكنه صدراهما، وجعلوا يتهامسون. فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض: فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه. وقال آخر: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لتنطلق بصدقه. والتفت الرسول صلوات الله عليه إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تتحدر مدرارا من عينيه، فتتساقط على خديه وصدره وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا بين يديك، وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. فما إن انتهى من حلفه، وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد، حتى غشيت رسول الله صلوات الله عليه السكينة، فعرف الصحابة أنه الوحي، فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت، وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس، وبدا التلهف والتشوق على عمير، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فارتعد الجلاس من هول ما سمع، وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب، صدق عمير يا رسول الله، وكنت من الكاذبين، اسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. وهنا توجه الرسول صلوات الله عليه إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان، فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت، وصدقك ربك. عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر، وقد كان يقول كلما ذكر عمير: جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. وبعد، فليست هذه أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي عمير بن سعد، ولا أشدها تألقا، وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل. فإلى لقاء آخر مع عمير بن سعد في كبره إن شاء الله تعالى. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.